وظيفة الأنبياء ووظيفة أتباعهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يدعون إلى الله عز وجل لا إلى شيء من مآرب الدنيا، إنما يبلغون دين الله عز وجل. ويخلصون في دعوتهم لله سبحانه وتعالى، وعلى بصيرة، على علم كما سمعتم، على علم صحيح من كتاب الله تبارك وتعالى ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وفهم سلفي سديد للآيات والأحاديث. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما أهل الأهواء وإن زعموا أنهم يدعون إلى الله، ولو سلمنا أن فيهم من كان حسن النية، إلا أنه ذو علوم مغشوشة لا يدعو على بصيرة، على علم ودراية وحكمة، ولذا تراه يفسد أكثر مما يصلح، ونيته لا تشفع له. أو أنه حفظ من كتاب الله ومن حديث رسول الله، وعرف منهج السلف كما عرفه بعض الناس ممن تتلمذ على علماء السنة، ولكن انحرفت نواياهم وانحرفت مقاصدهم، فانحرفت دعوتهم، فلم يسددوا، مع أنه يحفظ القرآن ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المنهج السلفي، لكن اختلفت النوايا والمقاصد، انحرفت عن الجادة، فلم يسددوا ولم يوفقوا للحق. أما أتباع الأنبياء حقا ظاهرا وباطنا فهؤلاء موفقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك علينا معشر طلبة العلم أن نجاهد أنفسنا على هذين الأمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل وصدق النية، والأمر الثاني الفقه في الدين، البصيرة والعلم. وسمعنا من المشايخ حفظهم الله التذكير بنعم الله عز وجل علينا، وهذا كما سمعنا أمر أمر الله عز وجل به، أن نذكر الناس بنعم الله، لأن هذا يحفزهم وينشطهم لشكر الله تبارك وتعالى. فالقرآن فيه آيات كثيرة فيها تذكير بالنعم من هذا الباب. ونحن معشر أهل السنة أكثر الناس نعمة، أكثر الناس فضلا ومنة، نقول ذلك من باب التحديث بنعمة الله علينا. وأما بنعمة ربك فحدث. فنحن في نعمة عظيمة، نعمة التوحيد ونعمة السنة ونعمة طلب العلم، وهذه المجالس، هذه الرياض الطيبة، هذه المجالس التي تحفها الملائكة، وظف الله عز وجل ملائكة يلتمسون هذه الحلق، يلتمسون حلق الذكر، حلق العلم، فيحفونها ويحفون أهلها. هذه المجالس تتنزل عليها السكينة كما سمعتم، نحضر ونسمع الخير فتنشرح الصدور وتطمئن القلوب، ويتمنى الرجل منا أن تكون كل ساعاته هكذا، ولكن جرت حكمة الله عز وجل أن تكون ساعة وساعة. فهذه نعم أيها الناس، علينا أن نشكر الله عز وجل وأن ندعوه أن يعيننا على شكره، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلم معاذا رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه هدية غالية من النبي صلى الله عليه وسلم، أهداها لهذا الصحابي العالم الجليل من علماء الصحابة في مقام أخبره أنه يحبه: والله إني لأحبك يا معاذ. ثم أهداه هذه الهدية الطيبة النافعة له في دينه، النافعة له في الدنيا والآخرة. فندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء وغيره من الأدعية، فإننا لا نستغني عن ربنا طرفة عين، لا نستغني عن ربنا طرفة عين. وإذا وكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا هلكنا. ومن هذه النعم العظيمة نعمة الأخوة، نعمة الأخوة، هذه النعمة لو أنفقت لتحصيلها الأموال الطائلة ما تحصلت ولا تحققت. نعمة الأخوة الدينية، رابطة الدين، هذه ما تتحقق إلا بأن تكون القلوب على الحق. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. نعمة عظيمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية اذكروا هذه النعمة يا أهل السنة وحافظوا على هذه النعمة، فعند تحقق هذه النعمة المؤمن يشعر بالقوة والله، ويشعر بالعزة، ويشعر بحلاوة هذا الدين. عند تحقق هذه النعمة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم عند التنازع وعند الاختلاف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه نعمة عظيمة غالية. الذي هو السبب في تحقق هذه النعمة أن يكون أهل السنة على الحق، أن يتحروا الحق في أقوالهم وفي أفعالهم وفي دعوتهم وفي منهجهم وسائر أمورهم، فلا يؤلف بينهم إلا الحق، ولا يفرق بينهم إلا البدع والهوى. هو الذي يفرق الصف، ما يتفرق الصف إلا إذا دخلت الأهواء ودخلت الدسائس. ولهذا ابتدأ الله عز وجل هذه الآية التي ذكر فيها المؤمنين بنعمة الأخوة، ذكرهم وأمرهم بالاعتصام بحبله، بالاعتصام بحبله، إشارة إلى أن يحافظوا على هذه الأخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه بهذا السبب الذي به يجتمعون على الحق ويتآخون عليه، وذلك حين قال بعض الأنصار ما قالوا حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين أناسا يتألفهم، فأخذوا في أنفسهم فجمعهم، أي جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في قبة أي في خيمة وذكرهم بنعم هي أعظم من الأموال والغنائم. ومما قال لهم: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، فجمعكم الله بي. فالاجتماع حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت تلك الفرقة، ذهبت تلك الشحناء، ذهب ذلك التنازع، وارتفعت تلك الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده بذاته بنسبه، كلا، وإنما بما جاء به من الحق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حصل الاجتماع وارتفع النزاع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجمع الكلمة. فهذه نعمة. علينا أن نحافظ عليها ونبتعد عن أسباب الفرقة والخلاف، فالخلاف شر. ما يفرح بالخلاف إلا مريض، نعم، وما يفرح باجتماع كلمة أهل الحق إلا مؤمن صادق يفرح بذلك، كما يفرح مشايخنا ونسمع من كلماتهم الفرح والسرور بذلك. وهذا يدل على حرصهم على هذه الدعوة وعلى أهل هذه الدعوة، ويدل على غيرتهم على هذه الدعوة وعلى أهل هذه الدعوة. ما يفرحون والله إن يخرج طالب علم صغير يشذ، فيحبون أن تجتمع الكلمة على الكتاب والسنة. فأهل السنة دعاة إلى الناس، دعاة إلى السنة، دعاة إلى التوحيد، دعاة إلى الحق والخير. فهذا الذي نتواصى به، أن نتمسك بالسنة وأن نحافظ على أخوتنا بتحري الحق في كلماتنا. فمتى تحرينا الحق في كلماتنا فهذه الكلمات ألفت، والكلمات التي تنأى عن الحق وتبتعد عن الحق فهذه تفرق. وهكذا بعض التصرفات والأعمال التي تخرج عن الحكمة وعن البصيرة وعن السنة فإنها تضر وتفعل فعلها. وأما ماذا ما وافق الحق فهذا يحصل به الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر يصدع بها ويقول: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. انظروا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. فالخير بركته ملموسة، تلمس بركته وتشاع هذه البركة وتعم، هي والله تعم أصقاع الأرض بسرعة بسرعة، لأنه خير فتنزل عليه البركة وتعم. فالخير لا يأتي إلا بالخير. فعلينا جميعا يا طلبة العلم وعلى المشايخ أن يتحروا الحق، أن يتحروا الحق في هذه الدعوة. فالأنظار متوجهة إليكم يا دعاة السنة، يا دعاة السنة، الأنظار متوجهة إليكم، والناس قد رغبوا في دعوتكم وأحبوا هذه الدعوة. الناس اليوم يكذبون الشائعات، يكذبون الناس الشائعات التي قيلت فيكم من أعدائكم من أهل الأهواء وأهل النفاق والزندقة. الناس اليوم يكذبون هذه الشائعات بسبب ما رأوا من كلماتكم الطيبة، وما رأوا كذلك من أعمالكم وآدابكم وأخلاقكم الجميلة. والله يرجع العام من مجلس علم من مجالس أهل السنة ينقلب ويرجع داعيا ينقل ما رأى وسمع من الخير، ويرد على جلسائه ممن يغمزون ويقعون فيكم، يرد عليهم ويكذبهم لما سمع ورأى. فالخير حاصل ولله الحمد والبركة حاصلة. فعلينا أن نحافظ على ذلك بالجد والاجتهاد في طلب العلم، وكذلك بالإخلاص والدعاء والالتفاف حول مشايخنا وعلمائنا، وعلى رأسهم شيخنا الهمام الناصح الأمين، شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، صاحب البصيرة. وصاحب الحكمة وصاحب العلم وصاحب الثبات فيما نحسبه، ولا نزكي على الله أحد، فهو نعمة على هذه البلاد، نعمة على بلاد اليمن، ونعمة على أهل السنة في العالم، بل وعلى أهل الإسلام في العالم. فنسأل الله أن يحفظه وأن يدفع عنه كل سوء ومكروه، ونسأل الله عز وجل أن يسدد قوله ورأيه، وأن يوفقه وأن يوفقنا جميعا، ويوفق جميع علماء السنة ودعاتها. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.